الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي الأمين وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد، هذا هو الدرس الثالث في القراءة والتعليق على تائية الإلبري أبي إسحاق رحمه الله. يقول في البيت هذا، البيت التاسع: وتحمل منه في ناديك تاجا، ويكسوك الجمال إذا اغتربت، وفي نسخة إذا اعتريت أو إذا عريت، ينالك نفعه ما دمت حيا، ويبقى ذخره لك إن ذهبت. هو العضب المهند ليس ينبو، تصيب به مقاتل من ضربت. في هذه الأبيات الثلاثة لا يزال أبو إسحاق رحمه الله ورضي عنه يدعوك أخي إلى طلب العلم، ويعدد لك محاسنه التي لا يتركها عاقل البتة. فذكر من ذلك أولا أنك تحمل من العلم النافع في النادي، والنادي مجمع الناس، فليدعو ناديه. ولعله أراد في ذلك قومه ومجتمعه وبين أهله، أنك تحمل من العلم النافع تاجا، تاج عز، تتوج بسلطان العلم وإمارة الفقه، وهو تاج لا يزال إن زالت تيجان الملوك، بل وإن بقيت تيجانهم دنيا فإنها تزول عنهم بالموت، ويبقى تاج العلم دنيا وبرزخا وآخرة، فأي التيجان أولى إن كنتم تعلمون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. فإذا تحمل من العلم في ناديك في مجتمعك تاجا، تتوج به بين أهلك بسلطان هذا العلم، ويكسوك الجمال إذا اغتربت أو إذا اعتريت أو إذا عريت. إذن هذا هو الأمر الثاني، أنك تكسى، تلبس، لا جميلا بل جمالا، بل الجمال، كل الجمال، لا ينفك عنك ذلك إذا أقمت أو أنت اغتربت، وإذا اكتسيت أو أنت اعتريت. مع أن العادة أن المغترب لا يلتفت له ولا يؤبه لمثله، لكن للعلماء شأن آخر وشأن سوى كل الشؤون، فقد شع نورهم وبث نفعهم، لذا تحوطهم حيث كانوا الحشمة، وتغشاهم الهيبة، ولهم جمال محبة وجمال إجلال وتعظيم. لا يجتلب هذا بالشرط ولا بالأعوان كما يحدث للملوك والسلاطين، الذين يجمع لهم بشرط وجند وأعوان رغما وغصبا، فأيهما الملك حقا وأيهما السلطان صدقا؟ العالم. وضبطت تلك اللفظة كما قلنا إذا اعتريت، أي إذا كنت فقيرا معدما، عليك ثياب باليات غير كاسيات ولا ساترات، فإن زينة العلم تسترك وتستر كل شيء معك، وله حلية وزينة، حلية الفقه وزينة الفتوى، تغطي صاحبها حتى يحسن في العين ويجمل وقعه في الفؤاد، فيقال مع فقره ما أزهده، ومع حاجته ما أورعه. ذكر أشعث بن شعبة المصيصي قال: قدم هارون الرشيد الرقة، فانجفل الناس خلف عبد الله بن المبارك، إمام عالم كبير رضي الله عنه ورحمه. وتقطعت النعال، يعني من كثرة الجري والسعي في ذلك تقطعت نعالهم، وارتفعت الغبرة، الغبر الغبار. فأشرفت أم ولد لأمير المؤمنين الرشيد هارون الرشيد، أم ولد يعني كانت أما ملك يمين وولدت له، من برج في قصر الخشب. فلما رأت الناس قالت: ما هذا؟ ما هذا كثرة الناس وانجفال الناس، لما هذا؟ فقالوا: عالم من أهل خراسان قدم الرقة، يقال له عبد الله بن المبارك. فقالت: هذا والله الملك، لا ملك هارون، الذي لا يجمع الناس إلا بشرط وأعوان. هذا ذكره الخطيب في تاريخ بغداد والذهبي في السير. وقيل لأبي جعفر المنصور الخليفة العباسي المشهور، وخلافته أرض يسير فيها الراكب زمانا طويلا حتى يقطعها، ومع ذلك لما قيل له: هل بقي من لذات الدنيا شيء لم تنله؟ فقال وهو مستو على كرسي ملكه وعلى سرير سلطانه: بقيت خصلة. قالوا: وما هي؟ قال: أن أقعد على مصطبة، دكان، مكان عالي، وحولي أصحاب الحديث، أصحاب العلم، طلاب العلم. فيقول المستملي، لأنهم كانوا يجلسون في مكان وما كان هناك مكبرات صوت، فيقول المستملي: من ذكرت رحمك الله؟ انظروا حتى يقول له رحمك الله، يجلس في هذا. إذن لم يغنيه أبهة الملك عن أبهة العلم، ولم يكفيه تاج السلطان عن تاج العلم. هذا الأثر ذكره ابن كثير في البداية والنهاية وغيره في غيره. وذكروا أن الوزراء اجتمعوا وجلس فحدثهم. كان عامة الخلفاء في هذا الزمان كانوا عندهم قسط كبير من العلم، بل بعضهم قيل فيه لو لم يكن خليفة لكان عالما. قال: ينالك نفعه ما دمت حيا، يعني يصيبك من العلم النافع نفعه ما دمت حيا، مدة دوامك حيا، تعيش في منافع التي لا تحصى، بل ويبقى بعد موتك ذخره لك إن ذهبت، إذا أنت مت يبقى ذكرك حيا، فالعلم خلود الذكر. وانظروا كم مات من أهل العلم عبر القرون، وذكره بالدعاء والثناء مقرون. ذخر الشيء خبأه وحفظه لوقت حاجته إليه. فالعلم النافع والعمل الصالح به هو الذي تذخره لقبرك فيضيء، ولوقوفك بين يدي ربك علام الغيوب ومقلب القلوب سبحانه وتعالى، حتى يرضى عنك ويدخلك جنات النعيم. فائدة. قال سهل بن عبد الله: من أراد أن ينظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء. يجيء الرجل فيقول: يا فلان، يعني يسأل العالم: أي شيء تقول في رجل حلف على امرأتي بكذا وكذا؟ فيقول: طلقت امرأته. ويجيء آخر فيقول: ما تقول في رجل حلف على امرأتي بكذا وكذا؟ فيقول: ليس يحنث بهذا القول، وليس هذا إلا لنبي أو لعالم فاعرفوا لهم ذلك. ذكره الخطيب في الفقيه والمتفقه. قلت: ولم لا؟ وهم ورثة الأنبياء، وإن العلماء في هذه الأمة يقومون مقام الأنبياء في بني إسرائيل. وأعظم نفع يقع لأهل العلم في مجالسهم أربعة، وآخرها أعلاها وأزكاها. قال صلى الله عليه وسلم: وما جلس قوم في بيت من بيوت الله، وظني أن في بيت من بيوت الله ليس قيدا مرادا، وإنما كل مجلس علم في مكان من الأماكن فإنه له ذلك، غير أن أعظم النفع وأعظم الأثر وأعظم المسوبة من يكون في بيت الله، وأعظم ذلك ما كان في البيت الحرام أو مسجد النبوي أو المسجد الأقصى، طهره الله من أيدي اليهود ومن عاونهم عليهم لعنة الله. قال: وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، يقرؤونه، كتاب الله المبين وما يبينه من شروح السنة وسائر العلوم التي تخدم الشريعة، ويتدارسونه بينهم. المدارسة استخراج الفوائد واستنباط الفوائد منه، هذا التدبر والتفكر، ومنه درس الزرع استخراج غلته بعيدا عن قشه. إلا نزلت عليهم السكينة الطمأنينة في قلوبهم وغشيتهم الرحمة غطتهم وحفتهم، أحاطت بهم الملائكة، أي ملائكة الرحمة التي تطلب مجالس الذكر ورياض الجنة. وذكرهم الله في من عنده، هذا أعلى شيء، ذكرهم الله في من عنده، أي في الملأ الأعلى، والحديث أخرجه في الصحيحين. قال مالك: إن مجالس العلم تحتضن بالخشوع والسكينة والوقار، ذكره البيهقي في المدخل إلى السنن. قال رحمه الله: ها هو العضب المهند ليس ينبو، تصيب به مقاتل من ضربته. أي هو، أي هذا العلم النافع، العضب السيف القاطع المهند، وهو السيف الذي يصنع من حديد الهند، وكان أجود الحديد في ذاك الزمان، لذلك يسمى السيف مهندا. وسيف العلم أشد مضاء من سيوف الحديد، ونصله نافذ وحده قاطع وحسامه بتار، فهو ليس ينبو، مع أن كل سيف ينبو وكل جواد يكبو، فلكل سيف نبوة، أي خطأ لا يصيب، ولكل جواد كبوة يقع، فيقال نبى السيف إذا لم يصب، ونبى السهم إذا جاوز الغرض. ويقال كلمة نابية، هذه كلمة نابية، نابية يعني غير صائبة، بل تكون مصيبة بلاء، لأنها تكون من سوء أدب وفحش قول. فالعلم ليس ينبو، والمراد هنا العلم النافع المبني على أدلته، وحقيقة العلم معرفة المسائل بالدلائل، فهذه تصيب الخصم المجادل في مقاتله فتدعه صريعا لا حراك له. ليس المراد هنا أن تحارب به من هب ودب، ولا أن تستقي به على عباد الله، ولا أن تتكبر وتستطيل، حاشا وكلا، هذا ليس بعلم وليس بنافع، لكن المراد إذا كانت الحرب كنت الأقوى بسلاح العلم لا بسلاح الجهالة، فكن دائما شاك السلاح مستعدا لنصرة الحق جاهزا لظهور السنة. فائدة: والمقاتل جمع مقتل، وهو المكان أو العضو الذي إذا أصيب لم يكد ينجو صاحبه أو يسلم صاحبه. ومن الملح ما ذكره الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد عن ابن صاعد رحمه الله أنه كان إذا ذكر البخاري أمير المؤمنين في الحديث قال: ذاك الكبش النطاح، أي صاحب حجة دامغة تدمغ خصمه فترديه، فلا يقوم له أحد في حلبة الصراع لقوته ورباطة جأشه قلبه بالعلم، فمن نطحه بالدليل ماتت شبهته. ومن التحف في ذلك، وبه نختم، قوله تعالى: وجاهدهم به، أي بالقرآن، وهو أصل العلم، جهادا كبيرا. وقال: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وجهاد المنافقين يكون بالعلم وقمع شبهاتهم، وكذلك الكفار يجاهدون بالحجة والبيان وبالسيف والسنان، والجهاد هو ذروة سنام الإسلام. هذا، والله أعلم، وبالله التوفيق، والله ولي الصالحين، وبنعمته تتم الصالحات، والحمد لله أولا وآخرا باطنا وظاهرا، وصلى الله وسلم على عبده ومصطفاه وآله وصحبه ومن والاه.